في قضية صناعة الرجال، وهذه هي الثالثة. يا شباب اثبتوا واستعينوا بالله حين ترون الفتن كقطع كوقع المطر، قولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولا يزيدنكم هذا الا ايمانا وتسليما. اصدق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ايه من ينتظر، فاللهم اجعلنا ممن ينتظر. انتظر، فليس العجب ممن قضى نحبه، انما العجب ممن ينتظر. يا شباب المفروض انكم صفوة هذه الامة، المفروض يا شباب انكم حصنها الحصين، دواء ادوائها وبلسم امراضها. برغم ما ينتقد عليكم يا شباب، الا انكم والله فيكم يا شباب من صفات النبل وسيم الفضل ما يجعل زلاتكم مغمورة في بحر حسناتكم، اسأل الله لكم ذلك. نعم يا شباب، انتم يا شباب في هذا العصر وعلى وجه الخصوص صفحة المجد الناطعة في زمن الانتكاسات والانهيارات والهزائم. انتم يا شباب تحملون هم الامة، تسعون لمجدها، تتفانون من اجل اعزازها، تتنافسون لتحصيل قوتها وسؤددها ومكانتها. انتم يا شباب اهل الوعي النقي في عصر التلوث الفكري والعقدي، انتم اهل الاصالة في زمن البغاء الفكري، انتم يا شباب منارات الثبات والنصاعة، انتم منارات الطهارة والنظافة والنصاعة بين المتعاقرين المتفاخرين بأنوثة التلقي من الشرق والغرب، وانتم لا تتلقون الا من قال الله قال الرسول. انتم يا شباب، نعم انتم يا من تعتصمون بالوحي من الكتاب والسنة، انتم في الوقت الذي ذابت فيه افئدة المسلمين على فتات موائد الشرق والغرب تتلمس الخلاص باللذات وتبحث عن المقومات بالشهوات وتقيم الدعائم بالاهواء، انهم يعيشون في مستنقعات الافرازات البشرية، وانتم تتمسكون بالوحي بالنور الهادي الذي يقود في غياهب الظلام الى مواطن السلامة. انتم يا شباب الذين تتمسكون بالعلم الشرعي والادلة الواضحة، انتم فقط الذين تستطيعون ان تميزوا بين الاصيل والدخيل لتثبتوا على اصول الاسلام ومبادئه. نعم، لذلك افتتحنا هذا المصنع لصناعة الرجال، لقيام الرجال. اريدك اخي حبيبي اخي، اريدك ان تخرج من هذا المصنع رجلا يتجاوز العشوائية، يتخطى الغوغائية. انني اريدك رجلا حقيقة يحتكم الى الحقائق لا الى الاوهام، لا ينسى وهو يتطلع الى السماء انه واقف على الارض،